كان المسيح تحت له محاكمة من الأساتذة المتخصصين في المسألة التي تكلم فيها، فإذا وجدوا له حجة انتهى الأمر، لم يجدوا له حجة يخير واحد من أمرين، إما أن يعلن للناس أن الذي قاله ليس من الدين، إما أن يعلن للناس أن الذي قاله ليس من الدين، أو يسحب منه الأجر الشهادة بتاعته حتى لا تستغل في أن تدخل في دين الله ما ليس منه. هكذا كان الأزهر، حين تخلى الأزهر عن هذه الأشياء يبقى مش أزهر، يبقى شيء تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت حتى أنا لا أعرف أنها قناة الشيخ مهنة، ما كنت بجيت، كنت بتخدمة الله بي على قارعة الطريق. لا هي تبع قناة الشيخ مهنة، دي مش الشيخ مهنة، دي الأزهر. يلا توكل على الله. حاضر ثواني وساعة خليك أزهر. أنا والله ما أعرف مهنة دي إيه، ما أعرف والله شو، ولا شفت شكله ولا أسمع عنه. المستشار بتاع الشيخ ما أعرفش والله. يلا يلا بالله من الشيطان، انا جاي مجلس علمي مش عاوز اسمع غلط من اللي سمحته، انا جاي المجلس ايه علمي مش عاوز اسمع ايه غلط من اللي انا سمحته، وربنا سبحانه وتعالى يسامحك على انك انت غلطتنا قبل ما نبدا مجلسنا اللي احنا في شوق شديد اليه. صدقوني انا درست في كل مكان وليس عندي أفضل من الدرس الذي يكون في قلب هذا الجامع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في حيرة من أمري، لأني أريد أن أبدأ بقراءة كتابين جليلين للشيخ عبد القاهر الجرجاني الذي أسس علم بلاغة العربية، وأنا يقيني أن بلاغة اللسان الشريف يجب أن تكون ثقافة عامة لكل أصحاب هذا اللسان. لا تقل لي أنك متخصص في الفقه، لأن معرفة بلاغة اللسان أصل في علم الفقه. لا تقل لي انك متخصص في التوحيد، لان معرفة بلاغة اللسان اصل في علم التوحيد. لا تقل لي انك متخصص في النحو، لان معرفة اللسان اصل في التخصص علم النحو. فمعرفة اللسان اصل في علوم العربية كلها، اصل في علوم العربية، ولكن الكلام فيها كلام محتاج الى دقة وخبرة. فهل يا ترى انتم مستوياتكم العقليه والفكريه تساعد على ان نفتح الكلام في شرح ما يتيسر لنا شرحه من هذين الكتابين؟ يا ترى انتم، انا ما بسالش على التخصصات لان ما لهاش قيمه عندي، ولا بسال على الشهادات لان ما لهاش قيمه عندي، انا بسال على حبك للعلم وحرصك على العلم. إذا وجد هذا الحب وهذا الحرص فسوف تذلل كل الصعاب. أنا قلت إيه؟ إذا إيه؟ إذا وجد إيه؟ هذا الحب وهذا الحرص فستذلل كل الصعاب. أما تقول لي أن أنت لما تقول لي أنك بتحفظ وما لكش علاقة بالبلاغة، هقول لك الحقيقة أنك مالكش علاقة بالفقه، لأن اللي مالوش علاقة بالعربية ليس له علاقة بأي فرع من فروع الدراسات الإسلامية. فإذا قلت أنا راجل بتاع توحيد وعقائد وليس لي علاقة بالعقائد، لذلك أنا أسمع مثلا كثير من الأساتذة بتوع أصول الفقه يتكلموا بلحن شديد. بس هنا ولا فهو عندهم الميكروفون؟ طب قول لهم مش عايزين الميكروفون ده، قول لهم مش عايزين الميكروفون ده. انت فاهم كلامي؟ ف الذي لا الذي يعني عالم التوحيد الذي لا يعلم العربية يبقى هو بيكذب على نفسه حين يزعم أنه من علماء التوحيد. وده كلام حقائق. احنا في بيت الله وفي مجلس علم، وإذا صدقت النوايا حطته الملائكة، وإذا إيه لا صدقت إيه حفته الملائكة، فما فيش داء ما فيش تزيد في هذا الأمر. فهذه العلوم أصل في معرفة كل فروع المعرفة العربية الإسلامية. فهل أبدأ الآن في الحديث عن عن عن عن عن كتاب عبد القادر الجرجاني، ولا أغير في أي حاجة تانية تكون على مستوى وعيكم وإدراككم؟ ها؟ أيوه. وبعدين الصعوبة، الصعوبة مع الإصرار بتذلل. وطالب العلم الحقيقي الذي انعقد قلبه على طلب العلم ابتغاء وجه الله بيعشق الصعوبة، لأن الصعوبة تحتاج منه إلى بذل مجهود، وهو يعلم أن بذل المجهود في هذا من القوبات، وهو يعلم أنه فكأن طالب العلم المحق في طلب العلم المبتغي العلم المحب للعلم إذا وجد صعوبة هشت نفسه. إذا إيه؟ إذا إيه؟ إذا وجد إيه؟ لماذا؟ لأنه وجد القربات بجواره، وأنه كلما عانأ كلما عاود كلما ألح كلما اجتهد كان هذا الإلحاح في طلب الحقيقة العلمية، وكان هذا الاجتهاد في طلب الحقيقة العلمية، كان هذا الإلحاح في طلب الحقيقة العلمية، وكان هذا الاجتهاد في طلب الحقيقة العلمية من أقرب القربات، كان ذلك من أقرب القربات. وأنا قرأت حديث لسيدنا رسول الله له في حديث بسيط جدا جدا يمكن كلكم حافظينه، بس له في نفسي أثر بالغ، اللي هو رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك أزاحه عن الطريق خشية أن يؤذي المسلمين، أزاحه عن الطريق خشية. أحسست لسيدنا رسول الله يقول إن أقل الأعمال، انتبهوا جدا لهذا الكلام، إن أقل الأعمال التي يقصد بها صاحبها إزاحة العقبات من طريق هذه الأمة تفتح له باب الجنة. أقل الأعمال بدءا من إيه؟ من إزاحة إيه؟ غصن شوك. فالذي يعالج مسألة علمية معقدة ليفتح باب فهمها لأبناء المسلمين، وأصل العلم كل شيء يمكن أن يكون لي إلا العلم. يعني الثروة قد تكون لي، العلم لا يمكن أن يكون خاصا بصاحبه، لأن العلم لا بد أن يعلمه من تعلمه. فالعلم إزاحة ظلمات في طريق الأمة، العلم اجتهاد في أن ينشأ جيل من أجيال الأمة يخطو بها خطوة إلى الأمام. إذا وضعت هذا بإزاء غصن الشوك وجدت أن العمل، وجدت أن طلب العلم من الله بمكان. ولذلك قلت إنه من القربات، وإن الصعوبات فيه زيادة في القربات. وبعد ذلك نستفتح بالذي هو خير ونبدأ الحديث عن كتابي عبد القاهر بعد ما قدمت بالذي قدمت به. وهناك أشياء قبل أن نفتح أحد الكتابين، هناك أشياء قبل أن نفتح أحد الكتابين. أول هذه الأشياء هو أنك يجب أن تبحث عن الكتب التي كانت تؤسس العلوم. يجب، واكتب ما تسمع مني، التي كانت تؤسس العلوم، لأن هي فيها الاجتهاد وفيها إعمال العقل وفيها الضالة التي يبحث عنها كل ذي لب، وفيها الضالة، وهي كيف أسس المعرفة من أسسها، وكيف استنبط العلم من استنبطه. في طريقين، في طريق تحصيل علم كتبه الناس، فيه طريق تحصيل وفيه طريق آخر هو البحث عن العلم الذي لم يكتبه الناس. الطريق الثاني أنا قلت فيه هو ليه الذي لم يكتبه الناس، وده طريق الأئمة الكبار، الأئمة الحقيقيين، طريق الأئمة الحقيقيين اللي هو البحث كمان مرة أحب أسمح، لأني لو ما كتبتش في قلوبكم شيئا في هذا اللقاء إلا هذه الكلمة لكانت كافية. الطريق الثاني اللي هو والطريق الأول هو تحصيل العلم الذي كتبه. أنا حين أقرأ كتاب الخطيب القزويني فأنا أحصل العلم، أو حين كتب الخطيب القزويني كتابه فهو يكتب في علم، يكتب في كتبه الناس، لأن كل مسائل الخطيب القزويني معروفة قبل الخطيب القزويني. عبد القاهر حين بدأ يكتب لم يكتب في علم كتبه الناس، وإنما عمل بحث هو عن علم لم يعرفه الناس. وإنما أنت في الحل أتمنى جدا تضيع وقت تسلم، وأنا مضطر إن أنا أتقبل في مجلسي اللي جاي يتسلي والخيب اللي جاي يصور زي الخيبان اللي هناك ده، أتقبل في مجلسي هذا عشان يكون في واحد طالب علم، ربما يكون في واحد طالب علم وعشرة مزيفين فزي بعض. هم القوم لا يسقى جلسهم، هم القوم جلسهم. فاحنا نتقبل، ما تبطل يا اخوان، انت بتعمل ايه؟ انت بتشتغل مصورات ولا بتشتغل ايه؟ انت هو ده طالب ده؟ انت ليه تعمل يا ابني؟ ليه تصور؟ بطل يا اخوان، اسمع بودنك ان كان كنت، والا تفضل مع السلامه. انت فاهمين كلام يا اولاد؟ وانا عاشق للصنف الثاني من الكتب. مش عبد القاهر في البلاغه، سيبويه في النحو، هذا الطريق يعني. ايوه هذا الطريق اللي هو اللي هو البحث يا سلام عن المعرفه التي لم يعرفها الناس، العلم المغيب، العلم اللي في المجهول، العلم اللي وراء الحجر، العلم المغير، اكتب ما تسمع. العلم الايه؟ العلم المجهول. العلم الايه؟ الذي وراء الحجر. اهو عايز، لانه لا يمتعك ان كنت محبا للعلم، لا يمتعك شيء كما يمتعك ان ترقب وان ترصد العقل الباحث عن المعرفة. العبارة بعيدة يا سيد الرجل، لا يمتعك شيء إن كنت محبا للعلم كما يمتعك أن ترقب وأن ترصد العقل الباحث عن العلم الذي لم يعرفه الناس، الباحث عن المجهول. هذه العبارة الثانية يا سيدي، لا يمتعك شيء إن كنت محبا للعلم، إن كنت ده شرط أساسي. وأنا مش عاوز كلكم أنتوا كده، عاوز تكون ثلاثة أربعة محبا للعلم. كنت ده هو يا سيدي. لا يمتعك شيء إن كنت محبا للعلم كما يمتعك أن ترقب وأن ترصد العقل الباحث عن العلم المغير. أيوه هو هذا، هو هذا، وهذا هو. وكل ما نقله سيبويه عن الخليل من هذا الباب، وكل ما كتبه سيبويه من هذا الباب، وكل ما كتبه عبد القاهر من هذا الباب، وكل ما كتبه الشافعي في الرسالة اللي وضع العلوم، الشافعي وضع علم أصول الفقه، اقرأ الرسالة ترى فيها عقل الشافعي وهو يحاول أن يؤسس العلم. اقرأ عبد القاهر ترى عقل عبد القاهر وهو يحاول ان يؤسس. ومفيش على الارض بعد الانبياء افضل من هؤلاء الذين اسسوا العلوم، وليس ايه وليس على الارض بعد الانبياء بعد الانبياء افضل من ايه، فتحوا ابواب المعرفه فاستقى منها الناس، فتحوا أبواب المعرفة فاستقى منها الناس. هؤلاء هم الناس، مش النصابين والدجالين إلا كتب ربنا علينا نعيش بينهم، وقضاء الله لا يرد. كان كلام الله ها؟ مش ليه تذكر ربنا أكرمكم تعيشوا في, في, في جو فيه ريح أهل العلم. إذا ربنا أكرمكم وطالت أعماركم تشموا ريحة أهل العلم، إنما احنا أزكمت أنوفنا من ريحة النفاق والمنافقين، أزكمت أنوفنا من ريحة النفاق والمنافقين الذين هم في لباس أهل العلم. طيب إذن إذن إذن هذا هو الحب الذي نبدأ به العمل مع هذا الشيخ الجليل الذي كان عقله باحثا عن الذي لم يعرفه الناس. ولاحظ انك حين تبحث عن الذي يعرفه الناس فانت رجل طيب وابن حلال ومفيد وربنا يبارك فيك وصالح لان تعلم طلاب العلم العلم، انما اذا بحثت عن الذي لم يعرفه الناس فانت ارتقيت الى طبقه اخرى وصرت في سبيل الآخر. مفهوم كلامي؟ مفهوم يا بشير أفندي؟ ها ها؟ ما بتكتبش ليه؟ الكلام ده مش موجود في أي كتاب، لأن لو كان موجود في الكتب ما كنت جيت وكنت سبتكم تقروا في الكتب، إنما أنا باجي عشان أكلمكم في الشيء الذي لا أعرفه في الكتب الذي استخرجته باجتهادي وبعمري وبعمل. أيوه ايوه انا قلت كده ليه؟ علشان انت من حقك ان تقول لي طيب يا سيدي وكيف ارصد العقل الباحث عن العلم الذي لم يعرفه الناس؟ ها ايوه انا بقول انا اللي بيصنع العالم هي طريقه القراءه. ما فيش أستاذ حيخرج طالب عالم أدوات إن كنت تظن أن فلانا سيخرجك هذا واحد، إنما أنت نفس عصام سودت عصام، إذا ضاع منك هذا فقد ضاع منك كل شيء. قلت هذا لأقول إن طريق قراءة الكتب هي التي تخرج العلماء وأنصاف العلماء وأشباه العلماء. ها ها ها أيوة ها اكتبها يا سيدنا فن. طريقة القراءة هي التي وأشباه العلماء. ما فيش حد هنا بيجيب ماء مش حد ماء منين بيجيب؟ طب خلاص تعال تعال تعال بخيزة. طيب عظيم جدا. إذا أنا مهمتي أنا فاهم إن في كافتيريا هنا مثلا ولا حاجة زي كذا، إنما خلاص أقعد في كذا جسمين دي. مع طالب هنا. طيب. إيش كوباية؟ لا تقدر ما فيش. معلش يا ابن الحمد لله. أنا قلت خلاص خليها هنا. أنا قلت كده ليه؟ لأن مهمتي وأنا بقرأ معكم الكتابين ليست هي أن أشرح لكم ما في الكتابين من علم، ليست إيه؟ لأن ما في الكتابين من علم تداول ما في الكتابين من علم السكاكي والخطيب القزويني والمذكرات اللي انت درستها في الكلية، ده كله ما في الكتابين من علم. يعني ما في الكتابين من علم وصلوه، لان المذكرات اللي انت درستها في الكلية ما هي من ما في الكتابين من علم. انما عاوز اعرف انا اولا اريد ان اتعرف على كيف كان يفكر صاحب هذه السطور. كيف كان يفكر؟ ايوه هو اي واحد تقراه. شوف يا ولد يا سيدي، ان اردت ان تكون شيئا وارجو من الله ان تكون، هو انك انت وانت تقرا لزعيط ومعيط ونطاط الحيط لا شئت من الناس، ها انك انت ترقب كيف يعمل عقله. خليك انت شطار، ها خليك انت رقيب وعديد. وانت تقرا الكتب حاول ان تتعرف على الطريق الذي يفكر به صاحب الكتاب، والى اين يتجه. وانا هتعرفكم على دي بسيطه خالص، وهتعرفوا انتوا ان شاء الله بالعالمين. إذا أنا أبدأ في الإيه؟ أبدأ مع عبد القاهر عشان في أسرار البلاغة. أنا قلت إن في أشياء لابد أن تسبق البداية الحقيقية للمحاضرة. عبد القاهر كتب كتابين، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. وفي أول طلب العلم وأنا بسنكم كده كنت أقرأ للناس الذي يقول إنه كتب أسرار البلاغة أولا، والذي يقول لا إنه كتب دلائل الإعجاز أولا، ووجدت الناس مختلفين في هذا الشيء. فهم كلام؟ أدوا فلما أطلت النظر في الكتابين قطعت بأنه كتب الأسرار أولا، قطعت بأنه لماذا لأن الغريب إن الأسرار كتاب كتب في بلاغة الشعر، ثم أسرار البلاغة، إنما في الحقيقة كتب في أسرار بلاغة الشعر والبيان العربي. عد العبارة ثانية كده. الحقيقة أن أسرار البلاغة إيه؟ في إيه؟ في أسرار بلاغة الشعر والبدلة، وليس فيه شيء عن الإعجاز، وليس فيه شيء عن الإعجاز عظيم. وأن كتاب التالي سماه عبد القاهر دلائل الإعجاز، وأن دليل الإعجاز عند عبد القاهر هو تفوق الكتاب العزيز على البيان العربي الصادر عن الإنسان تفوقا يقطع الأطماع ويقهر القوى والقدر. العبارة تاني، العبارة مرة تاني، الكتاب التاني اسمه ايه؟ وأن الإعجاز عند عبد القاهر، إعجاز القرآن عند عبد القاهر يعني ها تفوق ها ايوه ها واحد. وانت لو تاملت العباره الثانيه ان الاعجاز البلاغي او البياني للكتاب العزيز يعني تفوق هذا البيان الذي بين الدفتين عن بلاغة اللسان البشري في شعره ونثره تفوقا يقطع الأطماع ويقهر القوى والقدر. لو تأملت هذا، لو تأملت بس القراءة ده دبر، أنا بقول القراءة تخرج عالم، قراءة تخرج نص عالم، قراءة تخرج شبه عالم، ها قراءة قراءة عظيم عظيم جدا. عيد النظر في قولها لي يا ولد ياسين كده، انا قلت اذا الاعجاز بلاغه القران بعد اما الامام عبد القاهر سمى كتابه بالدلائل على الاعجاز، لان الليالي الاعجازي عنده هو تفوق القران الكريم على البيان العربي الصادر عن الانسان تفوقا يقطع الاطماع ويقهر القوى والقدر. طيب دي قضية كتاب دلائل الإعجاز، ها هذه إيه قضية كتاب. لو أنت أعملت عقلك وتدبرت هتجد إن القضية دي لا يمكن يدخلها عبد القاهر إلا بعد الفراغ من القضية الأولى. لو أنت عملت عقلك، أعملت عقلك، ما تهملش عقلك، لا يحتقرن أحدكم من المعروف شيئا، وعلى القياسها أقول لا يحتقرن أحدكم من عقله شيئا، لأنك أنت ده حركه، حركه في المعرفة يخطئ ثم يخطئ ثم يخطئ ثم يصيب. ولو أصاب مرة بعد 10 مرات خطأ يبدأ أنت وصلت إلى ما تريد. أبيح لنفسي أن أخطئ 10 مرات لأصيب بالرحمة، وهذا أفضل من أن أتابع الناس ولا أخطئ أبدا. أحب السير على قدمي، أتعثر 10 مرات لأستقيم مرة، ولا أحب أن أسير على الطريق محمولا على أعناق الآخرين، لأن الذي يسير محمولا على أعناق الآخرين بطن الأرض خير له من ظهرها، أما الذي يعيش على ظهرها ويتعثر ثم ينهض ويتعثر حتى ينهض ولا يتعثر، هذا هو الجيل الذي نريده. ولن تكون البلاد بلادا إلا إذا مشى على ظهرها هذا الجيل المعتمد على عقله والمعتمد على فكره. انا قلت كنت عشان ايه اللي دخلني في الموضوع ها ها ها ايوه ايوه لازم تفكر انت كويس جدا فكر وقول ان ما ان قضيه دلائل الاعجاز ان ايه واحد يكمل الجمله بعد اسرار تقتضي بالضروره الفرق من هذا لانك انت بتقول اعجاز القران تفوقه على اللسان البشري يبقى لازم تكون كتبت كتاب في اللسان البشري بتقول تفوق بلاغه على بلاغه الشعر والانسان يبقى لازم تكون كتبت كتابا كتبت ايه في ايه في الشعر والانسان انا قلت من المذهل جدا ان اسرار البلاغه ليس فيه شيء عن الاعجاز ليس فيه شيء عن الكلام الالهي وان كل دلائل الاعجاز عن الكلام الالهي المستصحب بالضروره للكلام البشري لانه لا يبين ولا يظهر انه كلام الهي الا بتفوقه على الكلام البشري فكان دلائل الاعجاز في الشعر وقران الشعر وقرآن لأن لا يمكن أن يظهر إعجاز القرآن إلا بالشعر لا يمكن أن يظهر أن الأمر الإلهي في كلام الله اكتب العبارة دي يا ولد الأمر الإلهي في كلام الله لا يعرف إلا بالأمر البشري في كلام الناس ها طيب الامر الالهي في كلام الله يا رب الامر البشري الا طبعا طبعا طبعا تقرا قف نفسك من ذكرى حبيب ومنزلي فتجد نفسي انسانيه ملتاعه تعبس وتقول الحكمه مره وتقول الضلاله مره وتتبع العقل مره وتتبع الاهواء مره ولكنك تقرا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وده شيء تاني قف نبكي من ذكرى حبيب لهنا نفس إنسانية ملتاعة تبكي من ذكرى حبيب وتذكر كذا كذا كذا فهذا فكأني لا أستطيع أن أفهم الإعجاز في أم الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلا إذا وضعت بإزاء أمن أم أوفى جملة لم تكلمي بحومان أفضل وأتفقد الكلامين فأجد الإنسان في الشعر ولا أجده في القرآن الكريم ولذلك يعجبني جدا ما قاله العلماء إنك لو قرأت النابغة شعرا وجدت النابغة ولو قرأت زهير شعر زهير وجدت زهيرا ولو قرأت المصحف وجدت الله جدا وجدت وإذا قرأت شعر زهير وإذا قرأت امرأة الخيل شعر امرأة الخيل وجدت وإذا قرأت ما بين الدفتين وجدت فكأن كتاب دلائل الإعجاز يقتضي بالضرورة أن يكون كاتبه قد فرغ من دراسة الشعر الذي هو في أسرار الفلاح فوجدت دي مسألة منطقية عقلية فابتعدت عن أبحث عن أن هناك في دلائل الإعجاز إشارة إلى أسرار البلاغة أو أن هناك في أسرار البلاغة إشارة إلى دلائل الإعجاز الطريقة التي كان يعتمدها العلماء يقولون أنه في بعض المسائل في أسرار البلاغة ذكرت في الدلائل وفي إشارة إليها في الدلائل لا الكلام ده لا لا لا الكلام ده كله غير قاطع في الدلالة إنما القاطع في الدلالة التركيبة العلمية والترتيب العلمي المنطقي للكتابين فلما أظهر الشيخ محمود شاكر رحمه الله كتاب دلائل الإعجاز وحققه قرت نفسي وأيقنت أن الذي استخرجته هو الذي هو كما استخرجته، لأن الشيخ وجد أن النسخة نسخة الدلائل التي بين يديه هي آخر ما كتب عبد القاهر، وأن عبد القاهر وهو يراجعها كتب على هوامشها أشياء أعجله الموت فلم يدخل اللي في الهوامش على الذي في الصلب، فقطع لأن عبد القاهر آخر ما كتب. ثم فطنت إلى أن عبد القاهر قال في الدلائل وصلت بأخرة في المقدمة قال إيه؟ وقد وصلت بأخرة وقد إيه؟ ده تكاد تكون إيه؟ قاطعة في أن الكتاب الدلائل هو إلى آخره بس خلاص. فهذا يبقى نعم ولذلك أنا كنت جايب معايا الدلائل طلعت قلت لا هأبدأ بالطريق الذي بدأ به عبد القاهر، أبدأ القراءة في كتابة إيه في في في في, في كتابة في في الأسرار الذي بدأ به عبد القاهر. طبعا هو فيه مقدمة للشيخ شاكر في الكتابين، هو الشيخ شاكر رحمه الله كان مولعا جدا بعبد القاهر ومحبا جدا لعبد القاهر، لأن عبد القاهر حتى إنه قال مرة قرأت كلامه وأنا في أول حياتي فظننت أنه من أنه مبالغة في الإعجاب، لأنه قال إن عبد القاهر بيضع أصول بلاغة اللسان البشري مش بلاغة اللسان العربي، ها بلاغة أصول إيه بلاغة. فأنا ظننت إن المسألة يعني فيها شوية مبالغة وحب من الشيخ شاكر لعبد القاهر، لأنه كان كثير القراءة فيه وكثير النظر فيه إلى آخره. وبعدين بان وسنوضح ذلك فيما أقول. المهم أن أنا أريد أن أقول أن الشيخ كتب مقدمة في دلائل الإعجاز لعلاقة عبد القاهر الجرجاني بمين؟ بعبد الجبار المعتزلي. ايوه كتب مقدمة الدلائل في دلائل الاعجاز عن ايه عن علاقة ايه والامام عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني اللي هو القسم الخاص القسم الخاص باعجاز القرآن القسم الخاص باعجاز القرآن فمن كلامي والذي كتب الشيخ محمود شاكر في هذا الذي كتبه ايه في ايه في ايه في اخي ها ارأيت انه من الواجب ان تراجع، فكتبت ملاحظاتي على هذه المقدمة في كتاب لي اسمه مراجعات في اصول الدرس البلاغي وتحت عنوان بين الشيخين عبد القاهر وعبد الجبار. لأن الشيخ قال إن عبد القاهر عقد كتابه على الرد على عبد الجبار المعتزلي، طبعا عبد القاهر أشعري وعبد الجبار شيخ المعتزلة. تمين كلام؟ ورجعت فيما كتبت أن عبد القاهر لم يقرأ كتاب المغني للقاضي عبد الجبار، أن إيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا. أنا في المحاضرة يا مصطفى، الله يرضى عنك، أنا في المحاضرة في لا لا ربنا يسهل، ما تشغلش نفسك، أصلا بشتغل تافه. الله يرضى عنكم، أنا في رواق المغاربة في الجامع الأزهر، وبعدين ما نش عارف حاستنى قد إيه لسه يعني، ما ربنا يبارك فيك، والله ما أنا عاوز مش عاوز تشغل نفسك يعني. شكرا. لا ما السلامة السلامة السلامة. أنتوا مين كلامي ها؟ ها؟ أيوة أقطع بأن عبد القاهر لم يقرأ المغني لأن عبد القاهر حمل عبد الجبار أفكار. اكتب لأن إيه؟ عبد القاهر حمل أفكار وحاسبه عليها، وعبد الجبار صرح في رفضه لها، وإنما كان يحكيها عمن قبله. حعيد تاني، أقطع بأن عبد القاهر لم يقرأ وإنما وقد رد على عبد الجبار، إنما أخذ كلام عبد الجبار من أفواه معتزلة الجرجان. أخذ إيه؟ ولم يكونوا أهل تدقيق، وإنما نسبوا إلى عبد الجبار ما لم ينسب إليه. فعبد القاهر رد على عبد الجبار من خلال ما قيل عن عبد الجبار، لأني وجدت أن الذي قالوا عبد الجبار ورده إيه؟ عبد الجبار ذكره كمريد ياسين ليرده. وجدت أن الأفكار التي ردها التي ردها عبد القاهر على كان عبد الجبار قد ذكرها لإيه؟ لا ليقتنع بها. وهكذا، وده الكلام جيد جدا، وعاوزكم تقروه كويس وعشان تحرروا هذه المسألة. أدي واحد، المقدمة اللي كتبها هذه هي مقدمة الشيخ شاكر تأصيل البلد، وكان مولع الله يرحمه بعبد القاهر ولعا شديدا، لأن في ذكر عبد القاهر بيلاقيه أحد العباقرة، ويهمني جدا جدا إنك تتعرف على النبوه، لن تكون من خدم النابهين، وهذا شرف ناهيك به من شرف. ها ها ها، أنا قلت إيه؟ خدم النابغين ولا النابهين، إلا إذا كنت تعرفهم وتعرف لغتهم وتعرف أفكارهم. إن كانت عينك ترى القمم، يبقى أنت مؤهل إلى أن تكون من من من من من, من, من مش لازم من القمم يعني، خليك يعني من أتباع القمم يعني. إنما إذا كنت أنت مذاقك لا يفرق بين منافق كلب ضال، بين منافق لا يزيد عن أن يكون من ضلال الكلاب، فهم كلامي؟ والدنيا بتهيص به وبتعتبره فقيه وبتعتبره هذا قضية تانية. لابد تكون عينك تعرف الشح وتعرف الورم. إذا كانت عينك تحسب الشحمة في من يجب على الدنس، يجب على الدنس عظيم. هذا شيء. فأنا بقول كده لماذا؟ لأننا بألاقي كثير جدا من القمم تتعاشق و وتتعانق مع اختلاف الزمان والمكان، لأنه قرأ وعرف أن هذه قيمة وأن هذه قامة. إنما إحنا من كثر حياتنا مع الأقدام عيوننا تعمت، ما عادتش بترى القمم. أنا قلت إيه تاني؟ طول معيشتنا ولدنا مع الأقزام وربينا مع الأقزام وعشنا مع الأقزام، ما أصبحت افتقدنا الإحساس بالقامات العالية، وده المصيبة. ولذلك أنا كلام ده مش كلام عواطف، لأن أنا مثلا أنظر ألاقي سيف الدولة رجل سياسي بجواره المتنبي أشعر الناس، بجواره عالي الفارسي. الأرض لما بتخرج قيادات سياسية عالية بتخرج معها قيادات فكرية عالية، بتخرج معها قمم في الفقه، قمم في اللغة، قمم في التاريخ، قمم في الأدب، تلاقي العيلة كلها ماسكة بعضها وطالعة زي عيلة سيف الدولة وما كان حوله من أبو علي الفارسي ومن أبي فراس الحمداني ومن إلى آخره. ولما تطلع أقزام بتطلع العيلة كلها أقزام، أقزام. تجد المخادع في السياسة بجواره مخادع في الثقافة، بجواره مخادع في الشعر، وهكذا. فالأرض يبتولد قمم يبتولد وهكذا. فأنا عاوزكم أنتوا إذا كنتم حرمتم من رؤية القامات العالية على الأرض التي تعيشون فيها فعودوا إلى الكتب، فعودوا إيه الكتب. عشان تذوقوا طعوم القمم العالية، لأن من مات ولم يذق هذه الطعوم يبقى كأنه لم يعش يوما واحدا. أنا قلت كمان حاجة يا أبو يا أبو يا أبو يا أبو لا حول ولا قوة. لا أنا مش هسألكم عشان أعرف أشتغل، لأن لو سألتكم مش هشتغل. أنا قلت آخر كلام أنا قلت إيه؟ لا قلت قبلها إذا كنت حرمت من أن ترى القمم العالية على الأرض الكنانة التي كانت يوما ما تلد العمالقة فعودوا إلى الكتب لتتعرفوا على، لأن من مات ولم يذق إيه؟ طعم يذبك أنه لم يذق. كلام ده كله اللي بعثه في نفسي حب محمود شاكر لعبد القاهر الدجال، لأنه مقامتين كبار، وهو محمود شاكر كان آخر العمالقة التي ولدت مصر، كان العقاد، كان الرافعي، كان فلان فلان، كتب بلاد قبل أن تبتلى بالأقزام لسه الرحم فيها بقايا من القمم العالية. فلما ابتليت بالأغبياء ما حكمت. وريني كده واحد طلع بعد محمود شاكر، لأن محمود شاكر اتربى قبل أن يصيب البلاد العقم بهؤلاء الأغبياء. فمين كلام الله ولا تفهم من حاجة. الله يفتح علينا وعليكم ويصبرنا عليكم. اللهم آمين. طب مقدمة أسرار البلاغة، مقدمة أسرار البلاغة شيء آخر اللي كتبه محمود شاكر. انتوا عارفين ان محمود شاكر عاش وهو يحمل هم بلاء التغريب. عاش ايه؟ يحمل هم بلاء التغريب. وكان محمود شاكر يضيق صدره جدا جدا، يضيق صدره جدا جدا بهجوم الأقزام على القمم، وده احنا ابتلينا به، وده شر ما تبتلى به الأمم. إذا شاع هذا في الأمة يبقى على الدنيا السلام، اللي هو ايه؟ عايز إذا رأيت الظالم قاضي والمظلوم محاكم، بنتك حياة مقلوبة، بنتك حياة مقلوبة. فكان ايه؟ كان يؤلم جدا، مذهل جدا لما الاقي حتة الفوت لا يباع ولا يشترى، وبيهاجم واحد زي سيبويه، بيهاجم واحد زي الشافعي، بيهاجم واحد زي مالك. ايه اللي حصل في الدنيا؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ اذا الامة رمت قممها العالية بالحجارة، يبقى حفرة ايه؟ قبرها بيدها. طيب عظيم جدا. فكان الهجوم على علومنا كان شيئا شاغلا لمحمود شاكر. ورأى أن الشيخ محمد عبده إن لم يفتح هذا الباب، وفهموا كلامي بدقة شديدة جدا، إن لم يكن فتح هذا الباب فقد فتح نافذة في هذا الجدار. يكتب يا ولد. رأى أن الشيخ محمد عبده إن لم يكن قد فتح هذا الباب فقد فتح نافذة في هذا الجدار. ايوه كويس جدا جدا جدا، فاهم كلامي؟ ها؟ وتبعه الناس بعد نافذة محمد عبده، تبعه الناس. كتب هذا في مقدمة اسرار البلاغة. ها؟ ها؟ واشهد ان الكتاب بعد ما تم بقي سنة كاملة لم يخرج، لأن الشيخ لما وقع على هذه الحقيقة تردد في نشرها بين الناس. أشهد وإحنا في بيت ربنا وفي مجلس علم تحفه الملائكة إن كان اللي فيها لصدق أو بعضهم. لاحظ أن مجالس الذكر اللي هي مجالس العلماء بتكرم من الله، لو كان فيها شوية نصابين ما يهمش. ها؟ زي شوية نصابين ما يهمش، خلاص هم القوم لا يشقى بهم جالسون. دي كلمة ربنا قالها في مجالس أهل الذكر، هم القوم إيه؟ لا يشقى بهم جالسون. أنا متأكد إن زي نصابين بس ما يهمش. فاهمني كلامي؟ ها؟ فالشيخ شاكر تردد وبقي سنة كاملة، وبعدين قال لي يوما ما إنه وجد كذا وكذا وكذا، وأن الشيخ محمد عبده أول من فتح نافذة في جدار الهجوم على علومنا، هو عارف حميتي وحبي لمشايخي في الأزهر الشريف، وأنا عارف إن فيهم عيوب، ولكن حسنات الأبرار سيئات المخربين، بس ما فهمش حرامي، ما فهمش جهد زور، ما فهمش كذاب. فهم كلام؟ فأنا قلت له إذا كنت مستيقنا من هذه الحقيقة، فاكتبها للتاريخ وللأمة ولا عليك. فكتب هذه المقدمة. انا ذكرت هذا على سبيل انتم هتقروا مقدمة اسرار البلاغة للشيخ محمود شاكر، وانا مش حاضرها معاكم، تعرفوا خلفيته ان الشيخ كان متردد في ان يعلن هذا للناس، وان بعيد عن الاذهان ان يكون محمد عبده هو اول من فتح نافذة في جدار الهجوم على علومنا. فذكرت لكم ذلك لتتعرفوا على الخلفية التاريخية لهذا العمل. عظيم جدا. المقدمة بتاعت الشيخ شاكر الأسرار دي هتقولوها انتوا، دي كم صفحة؟ دي حوالي 30 صفحة. انا الان ابدأ في صفحة في مقدمة عبد القاهر نفسه. وهو طبيعي أنا من هواتي قراءة المقدمة. وأذكر أنا في سنكم كذا إن أنا كتبت في مجلة اسمها الوعي قراءة في مقدمات الكتب، لأن المقدمات بتطرقني جدا جدا. ليه بتطرقني؟ لأن المؤلف بيتكلم فيها عن أهدافه الأساسية لهذا الكتاب، والذي من أجله حمل القلم، والذي من أجله بدأ يكتب. وده مهم جدا، مهم جدا جدا انك تعرف انا جيلك ليه، وايه اللي منطوي عليه نفسي عشان اعطهولك. مهم جدا جدا انك تعرف الكتاب الذي اكتبه لك انا كتبته عشان ايه، وايه الذي اريد ان يحمله هذا الكتاب اليه. مهم جدا، مهم جدا. اظن واضح. ها طب انا قلت ايه، انا قلت ايه يا بشير؟ مقدمات الكتب مهمه جدا، لان الكاتب أيوة. يبين فيها اهدافه ورميه ولماذا، ما القضيه التي من اجلها حمل القلم. مهمه جدا ده، اذا كنت انت عاوز تفهم، اذا كنت انت حريص على ان تكون انسان. وبعدين لاحظت يا حضرات هيئه صغار العلماء، يا هيئه صغار العلماء، ها لاحظت ان المقدمات دايما بيكون الطموح فيه اكتر من الذي حققه الكتاب. المقدمات الطموح فيه اكتر من الذي حققه الكتاب. نعم نعم، لان انا في درس ده عندي طموح ان انا اغير عقولكم، اغير افكاركم، اقودكم ايما الى جنه ايما الى نار مثلا. من كلامي بس انا القدره التنفيذيه اقل من هذا، القدره الحقيقيه. في فرق بين الحلم والحق واقع، فالمقدمه كانها صوره من حلم المؤلف، والكتابه هي الواقع الذي هو دون هذا الحلم. فانا دايما من هواة قراءه المقدمه، من هو ومش انا بدعا في، ولست بدعا في هذا، لاننا وجدت من علمائنا من الفوا في مقدمات الكتب. ها ها وجدت ايه؟ من افردوا يعني مقدمه الكشاف افردت بالتاليف. ها وهكذا. فده شيء. شوف يا ولد، اعيذك بالله من أن تقرأ ما يدهش ولا تندهش. أنت مغفل 100%، مغفل من الطراز الرفيع. فهم كلامي؟ إنما اليقظ الواعي هو اللي يحس بالحد، هو اللي يحس بما يدهش وبما يروع. إذا عرفت ما يدهش وما يروع انت بدأت تضع قدمك على طريق طلب العلم. إنما إذا كنت بتاكل كده وخلاص وتحفظ وكله عند العرب صابون، ما هتبقى عالم زينا كده، ومفكر زينا كده، ونصاب زينا كده، وهتعيش مستمتع في مجتمع الجهالة، ويقال عليك مفكر، ويقال عليك مجدد، زي النصابين الدجالين دول اللي بيقول عليهم مجددين في الفقه، واللي بيقول عليهم مجددين في معرفش ايه، وخلاص وشوف طاغوت وروح امدح فيه. ها شوف ايه، ها طاغوت ايه، وانت لست في حاجه لا الى علم ولا الى مجهود ولا الى شيء، وانما في حاجه بس الى نفس سافله. الى ايه؟ وده سهل جدا انك انت تجد نفس او تسفل نفسك، وهكذا. شرف النفس باب، ودناءة النفس باب اخر. لا كلام في هذا، لا كلام في هذا. والبلاد محتاجة الى الى الى جيل اخر. طيب انا قلت الكلمه الاخيره دي ليه؟ ان المقدمه عباره عن احلام والكتاب عباره عن واقع دون هذه الاحلام، لاني وجدت هذا عند عبد القادر. وابدا اقرا. حد منكم عصر البلاغه؟ طب اتفضل اقرا اقرا اقرا كده يا ياسين. اي واحد فيكم يلا. قال الشيخ الامام مجد الاسلامي ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي رحمه الله عليه ورضوانه. الحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي واله اجمعين. اعلم ان الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجني صنوف ثمرها ويدل على سرائرها ويبرز مكنون ضمائرها وبه ابان الله. طب انتظر على شوي. طبعا هو دايما مطالع كلام العلماء دايما ايه ما تكتب يا باشا. معلش اذا كنت انت باشا اكبر من الجلسه ومن انك تكتب، يعني يعني خلاص نجيب لك كرسي وتقول عليه وخلاص. دايما يدل على مقاصدهم. ايوه اقرا العباره دي الثانيه يا ولد ياسين واسمعها انت بالاذن الواعيه. ها بيقول ايه؟ لا لا هنا العبارة عبد القادر بيقول اعلم اعلم ها. ده واضح في انه يصوب جهته وبصلته نحو الحديث عن البيان. ما انا بقول انت لازم تسمع الاخفى، انما لما تسمع الصوت الاعلى يبقى انت لم تسمع شيئا الا ما سمعه العامة. ها ايوه نعم. اذا سمعت من الكلام الصوت الاعلى يبقى انت ايه؟ يبقى انت لم تسمع الا ما سمعته. يبقى ما تعتبرش نفسك لا استاذ جامعه ولا كلام فرغ من ده ولا باحث ولا معيد ولا الهزل الفرغ ده كله، لانك سمعت ما سمعه العامة. انما لابد لك اذن تسمع الخمس الخفي، تسمع الجهر وما يخفى. يا سلام تسمع ايه؟ ايه بقت اللي خاف هنا؟ والله ده بدا يتكلم عن الكلام. اذا هو اذا بصلته متجهه نحو البيان، اذا الرجل حمل القلم ومن الطرقه الاولى في كتابه انبأني نبيئه تقول لي هيئ نفسك للحديث عن البيان. أنبأني إيه؟ تقول لي وإذا كنت أنا قارئ جيد هأتذكر كلمة أبي حيان التوحيدي الذي كان يقول البيان عن البيان صعب. الله الله يا سلام البيان اللي أبان عن كل شيء من سرائر النفوس حين تريد منه أن يبين عن نفسه يلتهب ويتلعثم. ثاني أنا قلت إيه؟ البيان اللي أبان كل شيء عن سرائر النفوس حين تريد منه أن يبين عن ذات نفسه يلتهب ويتلعثم. ولذلك أبو حيان ده كان عبقري لما قال البيان عن البيان صعب. يعني حدثني عن هذه القصيدة أنت تطلب مني شيء صعب جدا، إلا إذا كنت أنا ناوي أضحك عليك وأعبث بشوية هرطقة فارغة وخلاص وذا الكلام، إنما عشان أحدثك عن سر فاتحة الكتاب مثلا او عن سر امن ام اوفى مثلا صعب جدا، انما الكلام الفارغ ده سهل جدا. الكلام الفارغ ده ايه سهل جدا. طيب يلا يلا استمر يا بشير، يلا اقرا يا بشير. طبعا بنتكلم عن العلوم، الكلام البيان هو الذي يبين اسرار العلوم واسرار النفوس واسرار التاريخ واسرار كل شيء. فهم كلامي؟ وهكذا. يلا اعلم ان الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجني صروف ثمرها. انا طبعا لما بقرا الكلام ده وانا في سنكم كنت بعتقد ان هو كلام مكرر وان فيه نزعه انشائيه، انما لما كبرت وكثرت قراءاتي اعتبرت ان في شيء تاني. لما يقول ايه عد يا بشير كده اعلم ان الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها. اقول في نفسي لو كان يكشف عن صورها او يبين مراتبها او يعطيها منازلها استوفى بالانفعال الذي عند عبد القاهر، ما كانش قال اكثر من كده. انما الالحاح ده يعني انه يجد في صدره حول البيان اكثر مما حدثنا به. هذا الالحاح هذا الالحاح يعني انه يجد في نفسه من أسرار من قيمه الكلام وانه يبين عن العلوم وانه اكثر مما وجد. فانت شوف يا بشير أنصحك نصحا لن تسمع مني نصحا أفضل منه، حاول دائما أنك تنفذ من الكلام الذي تسمعه إلى المعنى الذي في نفس قائله. أيوة، لأنك أنت هتسمح كلام قصير وينتهي، ولكنك إذا حاولت أن تتدسس في نفسك، أن تتدسس عن المعاني التي تمور وتتزاحم في نفس قائله، حتبقى دخلت عالم البيان الحقيقي. يعطي العلوم منازلها ويبين مراتبها ويكشف عن صورها ويجني صنوف ثمرها. شفت الالحاح عن الشيء الذي يجده ولا يكتفي فيه بجملة، وإنما يردفها بجملة تشبهها وتؤكدها وتضيف إليها معنى جديدا. يلا فدي قراءة، ما فيش لغو في كلام العلماء. إذا كنت أنت ساعات هتعتبر إن إذا الكلام لو حذف بعضه يفيد يفيد نفس المعنى، دي حرام، تبقى أنت ظلمت أهل العلم، لأن يعني كل جملة من هذه الجمل إن لم تفك شيئا إلا أن تحتها في نفس قائلها شيء لكان ذلك كافيا. يلا اعلم ان الكلام هو الذي يعطي العلوم. لا مش تعال عند الآية الرحمن علم القرآن عشان نخلص. فقال عز من قائل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فلولاه لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمة، ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمة. تاني وبهدوء شديد، فلولاه اللي هو ايه البيان لم تكن لتتعدى فوائد العلم عالمه. ادي واحد ولا صح، بس انتظر علي، يبقى لولا اللسان ما استطعت ان انقل لك الذي في نفسي، وما استطعت انت ان تنقل الي الذي في نفسك، وهذا ظاهر. كمل. ولا صح من العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمة. عظيم جدا. إذا أنا حين أتكلم في الحكمة أو أتكلم فيما يستنبطه عقلي وتراه بصيرتي، حين أتكلم في هذا فلولا الكلام لحرمت أنت من ثمار تفكيري ولحرمت أنا من ثمار تفكيرك إلى آخره. يلا ها. نعم. ولا تعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها. أيوة ده الكلمة دي أوقفتني كثيرا جدا. أنا قلت في أول المحاضرة أعيدك يا ياسين أن تقرأ ما يروح ولا تراع. أنا قلت ولا تراع. أعيد الكلمة دي. عيدها يا ولد يا بشير. ولا تعطلت قوى الخواطر. الله الله الله. يبقى قوى الخواطر يبقى قوى قوايا العقلية أنا وخواطري أنا وخواطري أنا دي بنت البيان بنت اللغة. يبقى كأن الخواطر الإنسانية والفكر الإنساني ابن البيان ابن اللغة وأنه لولا اللغة لماتت الخواطر. لولا اللغة لكان الإنسان أبكم لماتت قواه العقلية لماتت قواه العقلية. فهم كلامي واضح جدا. كمل كمل. ولتعطلت قوى الخواطر والأفكار من معانيها. تعطلت خلاص ما عادش يعني القوى الإنسانية المفكرة راح. اللي بيحييها هو البيان هو اللغة. يلا. واستوت القضية في موجودها وفانيها. طب ها. نعم. ولوقع الحي الحساس في مرتبة الجمال. الله ده كأن حس الإنسان ووعي الإنسان ويقظة الإنسان ده إيه؟ ده من عطاء اللغة ده صبرة اللغة. ولو سحبت اللغة من حياة الإنسان لأصبح في مصطبة الحيوان والجمال. ده كلام عجيب جدا كلام عجيب جدا. وأنا لما كتبت عنه وقلت إن اللغة هو الإدراك الإنساني وأن الوعي الإنساني والإدراك الإنساني واليقظة الإنسانية كل ذلك من بنات اللغة. واحد كان لي أنت جبت الكلام ده منين؟ قلت من عبد القادر. ما أنا ذكرت أن عبد القادر يقول هذا. قلت له وريني كده نص عبد القاهر. وريته النص ده الجملة أن الوعي الإنساني الإدراك الإنساني العقل الإنساني اليقظة الإنسانية ها كل ذلك إيه ثمرة اللغة. وإن اللغة مش هي وسيلة انتقال أفكار لو انقطعت ما يجبش أفكار. لاستوى الحي حساس بالجمال لاستوى المسألة دي مسألة دي تستثمر لو فيه يقظة عقل مسألة تستثمر بطريقة غير معقولة. يعني بيقولك عبد القاهر هو في بطن الأرض. إذا أردت أن تنهض بأمة تبدأ بنهوض لغتها لأن اللغة هي الباعث الحقيقي لعقل الأمة وفكرها. ما هو يقول وأنت تستثمر وتستنطق ها لما تحفظها زي أنا ما حفظتها تبقى أنت من المغفلين الكرام. تفهم كلامي؟ إنما لابد تحط عليها بصمة. لابد فيه لابد أنت نفسك تجرها خطوة إلى الأمام وتقول هذا العالم اللغوي القديم يحدثنا من قبره ويقول لنا أيها الناس إن الطريق إلى إحياء الأمم وبوابة الأمم إلى الحياة والتغيير والتطور هو إحياء اللغة لأنها بمقدار حياتها وحيويتها تكون حياة العقول وحيوية العقول وبمقدار حياة العقول يكون التقدم ويكون النهوض وتكون الحضارة. فهم كلامه؟ وهكذا. يبقى كأن العلماء ما وضعوش الثمرات لتأكلها سعادتك العلماء ايه وانما لتستخرج انت بها ثمرة جديدة وانما ايه بها انت والا كنت شر سلف لخير خلف والا كنت ايه شر ايه بس فدي فكرة فكرة احفظها وقولها لطلابك وانتهت المسألة يبقى ماتك انما اعمل عقلك انت اعمل عقلك انت وابعد عن الوساخة اللي انت عايشينها احنا دي لانها تطفي اضواء العقول ابعد عقلك عنها وحكف على الكتب وتأمل ستجد اشياء عجيبة جدا جدا ولآل رائعة جدا جدا جدا منها هذه يقراها بشير ويروح لطلابه ويحفظها له يبقى انت ما عملتش حاجة يا بشير انما لما بشير يبعد يقرا عليها تعويذة ها ها لما بشير ايه يبعد عليها تعويذة يطلع منها فكرة جديدة وهي ان هذا العالم الجليل القامة العالية في تاريخ هذه الأمة يقول لنا إن أردتم إحياء شعوبكم تبدأوا بإحياء لغتكم يجي واحد زي سيدنا المغافل دي يقول الله بس إذا احنا فتحين مدارس دولية لا حدود لها وبنموت في العربية يطلع التاريخ يقول له ما احنا يا حبيبي بنموت شعوبنا يقول له ده هي نهضة يقول له ده كذابين شفت ازاي بغت شفت ازاي عبد القاهر يفرض نفسه على على حياتنا احنا شفت بيفرض ايه لانه بيقول احياء اللغه هو السبيل الى نهوض الشعوب اجي انا ابص حوالي الاقي الدنيا كلها مدارس اجنبيه والعربيه تحتضر في ارضها يقوم عبد السميع ده الشيخ المغفلين يقول لك احنا ده نهضه واحد عاقل يقول نهضتي يا مولانا تسامع كلام الكذابين انت مغفل نهضتي يا مولانا النهضه طريقها لغتنا مش طريقها لغات الاخرين النهضه طريقها ايه لماذا لغتنا متعصب لها لانها هي بتهز النفس العربيه التي نشات عليها ولن تغيرك لغه بحكمتها وبصيرتها وحيويتها إلا اللغة التي ربيت عليها وهكذا أنا أريد أن أقول شيئا إن الأفكار إذا مددتها امتدت إذا بسطتها وإذا قبضتها ولما ترمى بعقل فاسد بيلم نشرها ويلخصها ولذلك انا اقرا حكايه الملخصات دي لان انا احب البسط في العلم وليس القبض في العلم فاهم كلامي فكاني لما يجي واحد زي جمعه مثلا علامه كبير في الازهر الشريف يحفظ ويروح يقول له طلابه اللي حفظه دي مش كده يا جمعه يا جمعه انت بتبيع بضاعه غيرك يا جمعه انت بياع لكلام الناس يا جمعة قف يا جمعة وفكر يا جمعة واسكن الفكرة في قلبك ولا تتحدث بها الا اذا حملت عبقا من ذات نفسك انا قلت ايه بلاش ضلال يا جمعة خلاص دماغنا تصدع يا جمعة من الكلام الفارغ ده اسكن الفكرة في نفسك وأسقها من تدبرك وتأملك فإذا وجدتها تحمل عبقا من ذات نفسك تحدث الناس بها وأنا قلت لك من حقي أن أخطئ 10 مرات عشان أصيب مرة لأن احنا عاوزين المرة الصبر إنما لو مشيت أنا على على على على على خط السير الذي مشى عليه غيري يبقى أنا لن أقول شيئا صحيح أنا لن أخطئ لأني لن أصب وهكذا فمن كلام الله وهكذا تستنطق الأفكار وهكذا بروتستانت تقرا افكار. يلا اقرا اقرا يا جمعه يلا يلا. وكان الادراك كالذي ينافيه من الافضال. عجيب، كان عجبت جدا بهذا الكلام، عجبت جدا. انا بدي اكتب اسمه المدخل الى كتاب عبد القاهر، ذكرت في هذا المعنى، ذكرت فيه ان عبد القاهر الجرجاني بيربط ربط غير عادي بين اللغه واليقظه الانسانيه والوعي الانساني، وان درجه الوعي الانساني في امه من الامم مرتبط او ثق ارتباط بدرجه فاعليه لغتها فيها. مرتبط ايه؟ ها اللي حولك مش كده، ده غلط. بس انا لو قعدت اقول اللي حولي انتوا غلطانين هيكتموا صوتي في الدرس نفسه. ليك بلا رحت ولا جيت، لا صلحت هناك ولا صلحت هنا. فانا بس اقول ان ده غلط، ومش طريق تحضر مطلقا. طريق التحضر هو ان نقوم بلغتنا وان نقوم على بعافيتنا وان نمشي على اقدامنا وان نرى بعقولنا. ولذلك انا دايما يتهشني ان يقول لك والله ده فلان دي بيتابع احدث الافكار في بالي. كل واحد انت الافكار، انما بيتابع بيتابع بيتابع، ملينا من المتابعه، عاوزين ناس تنتج مش ناس تتابع. فمن كلام والله فمن شيء. طب يلا. ولبقيت القلوب مغفلة تتصون على ودائعها. لا طبعا دي بسيطة، دي تتصون على ودائعها، ده صح واضح واضح. والمعاني ما فيش اللي التي راعتني هي لواقع الحي الحي. لأنها صريحة في أن باطنة الإنسان وإنسانيته وفكرك وروحك وهمومك وآمالك وإيمانك وصوابك، كل ما أنت به إنسان. أنا قلت إيه؟ كل ما أنت به هو زرع وثمرة هذه اللغة. مش حينة جدا. يلا. والمعاني مسجونة في مواضعها، ولصارت القرائح عن تصرفها معقولة، والأذهان عن سلطانها معزولة، ولما عرف كفر من إيمان وإساءة من إحسان. ده شو بقى، الثقافة الإنسانية انتهت، المعرفة الإنسانية راحت. أنت فاهم كلامي؟ ما عادش فيها شيء اسمه ثقافات تعيش عليها الأجيال تتوارثها الإنسانية، ما عادش فيه تبادل بين أبناء البشر، ما عادش فيه عطاء رخز وعطاء بين أبناء البشر إلى آخر. يلا. ولما ظهر فرق بين مدح وتذييل وذم وتهجيل، ثم إن الوصف الخاص به والمعنى المثبت لنسبه أنه يريك المعلومات بأوصافها التي وجدها العلم عليها. طيب. ويقرر كيفياتها التي تتناولها المعرفة إذا سمت إليها. وإذا كان هذا الوصف مقوم ذاته وأخص صفاته، كان أشرف أنواعه. أيوة. كان أشرف أنواعه ما كان فيه أجلى وأظهر وبه أولى. هذه النقطة بقت اللي بدأ فيها عبد الخالق، انتقل هنا، بدأ ينتقل بعد ما اتكلم عن البيان وعن قيمة البيان وعن أن الثقافة الإنسانية عطاء اللغات وأن الروح الإنسانية عطاء اللغات إلى آخره، بدأ يسأل السؤال الجوهري الذي لا تزال فيه الأحلام حائرة. بدأ إيه؟ يسأل إيه؟ الذي يقول إيه؟ إذا كان هذا الوصف اللي هو الإبانة الواضحة الجلية، هذا الوصف اللي هو إيه؟ هذا دعيت على إيه؟ على أنه يبين العلوم ويوضح العلوم ويعطي مراتبها ويعطي العقول إلى آخر ما قال. هو مقوم ذات البيان. ها يلا ها. ومنها هنا يتبين للمحصل. لا لسه. وكان أشرف أنواعه ما كان ما كان فيه أجلى وأضرع. أيوه يحط الخط تحت ما كان فيه أجلى وأظهر، لأنه يريد أن يقول إن أفضل أنواع البيان ما كان أبين عن المعاني التي يتصدى البيان للإبانة عنها. اكتب هذه العبارة. ها ها. لأنه يقول إيه أفضل ها أنواع البيان ها ما كان ها ما كان أنا قلت ما كان أبين في المعنى الذي أراد البيان الإبانة عنه. الإبانة عنه يبقى كأن الوضوح والبيان العالي الذي هو أجلى وأظهر هو أشرف المعنى. هو إيه؟ دي هتصطدم معايا بثقافات كثيرة، هتصطدم معايا بثقافات كثيرة. ده عبد القير بعد كده ذكر في باب التمثيل أن الـ أن أن أن الشعر الذي يحتاج إلى إعمال فكر أفضل من الذي لا يحتاج إلى إعمال فكر. طب ما انت لو قلت أزهر وأبين يبقى معناها أنه لا يحتاج إلى إعمال فكر. أدي واحد ويصطدم بثقافة الغموض التي نتحدث عنها في الشعر وفي الأدب وفي البيان. فاهم كلامي ولا لا؟ فانت لما تقرأ الفكرة لازم تشوف المحيط اللي حواليها هي هتصطدم بإيه، هي هتلتقي بإيه، هي هتبتعد عن إيه. إيه الأخر دي القراءة، قراءة البحث، قراءة البحث الجيد. ولما يقرأ الفكرة مش يقرأها وانتهت المسألة، إنما يشوف هي بأي أفكار تتلاقى، ها بأي إيه؟ وبأي أفكار تصطدم، ويبدأ يضع الحلول، ويبدأ يضع الحلول. يلا ها. ومنها هنا يتبين للمحصل ويتقرر في نفس المتأمل كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان. إذا ثانية بشد، لأن دي التقسيمات المشكلة اتعودنا أن احنا نقرأ بنصف وعد. الجملة دي يا بشير هي جذر هذا الكتاب الذي وضع الدخان. اقرأها للتالي. ومنها هنا يتبين للمحصل ويتقرر في نفس المتأمل كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان. تفاضل الأقوال يعني الموازنة بين الأشعار، وبيان الفاضل والمفضول والأفضل. ودية اللي أنا قلت التي لا تزال فيها الأحلام حائرة، التي لا تزال فيها، لأن القضية النقد في عندنا وعند غيرنا لا تخرج عن هذا، عن الإجابة عن هذا السؤال. كيف أوازن بين طبقات الكلام، وكيف أبين فاضلها ومفضولها وأفضلها؟ أهو عبد القادر بيقول أهو. اقرأها تانية يا بشير العبارة. ومنها هنا يتبين للمحصل ويتقرر في نفس المتأمل كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال. الحكم في تفاضل الأقوال. إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان. شفت بقى؟ دخلنا في الصلبة، دخلنا في قضية الكتاب الأم، دخلنا في قضية الكتاب الأم. كيف تفاضل بين الأشعار؟ ها ها كيف ايه؟ وبعد الفراغ من الكتاب الذي كتب ليجيب عن هذا السؤال كتب كتاب ثاني كيف تفاضل بين القرآن والكلام. شفت العالم اللي ماشي بخطى مرتئدة مش دجال، ها مش دجال ليفي تحت ظلال الآخرين ليعيش كذابا. إن الله لا يمنع العلم إلا لهؤلاء المنقطعين. شفت إزاي؟ شفت العجب؟ ها العجب هو إيه؟ العجب هو يا ولد يا بشير يا ولد، إن من أول ما بدأ يكتب القضية عنده من أولها إلى آخرها أصولها ظاهرة وأسئلتها ملحة. إذا استطعت أن تفاضل بين الأقوال وفرغنا من الكتاب الذي كتب ليفاضل بين الأقوال، انتقلنا إلى الكتاب الذي يفاضل بين القرآن والأقوال. يعني يا سيدنا البشير، يا سيدنا البشير عبد الخير يقول بصوت آخر غير مسموع، ها بصوت آخر غير مسموع: إذا لم تستطع أن تدرك الفرق بين أمن أمي أوفى وقف نبكي، ها هذا إيه؟ فلم تستطيع أن تدرك الفرق بين البقرة وهذه الأشعار. ها ها تفهم مش هو كده ولا لا؟ أنا أريد أن أحدث عن كلام عبد القاهر بطريقة أخرى، بس لا أريد أن أتقول عليه ما لم يقل، ها لأني لو تقولت على العالم ما لم يقل لأخذ بتلابيبي بين يدي الله ويقول كذبت علي، لأن الله حرم الكذب على الله والكذب على رسول الله والكذب على الناس جميعا. فبلها بالعلماء، فكلت بالعلماء تعظيم جدا. يبقى إذن هو لما بيقول أنا إن التفاضل بين الكلام ثم التفاضل بين كلام الله وكل الكلام، أقول أنا بغت خلفية هذا الكلام، خلفية هذا الكلام هو أن إيه؟ فيش واحد يقدر يكمل؟ ها؟ هو أن إيه؟ من لم يستطع أن يفاضل بين من أم أوفى وقفا نبكي فلن يستطيع أن يفاضل. عظيم. ماشي كويس؟ لا كلام فيها. طب فإذا قال لي إن فلان المفسر يقول إن إحنا لا غنى لا صلة لنا بالشعر، يبقى أنا أقول له إنك أنت بتقول كلام ما هوش هو كلام العلماء، لأن قضية الإعجاز أساسها المفاضلة بين شعر وشعر. يلا كمل. فمن كلامي أنا أريد أن أقول يجب أن ننطق الكلام الذي نقرأه بمضمراته المطوية في طواياه. يجب إيه؟ بس أظن بكتر غير أنا تعرف. ولا خلاص بنا المحاضرة القادمة إن شاء الله هنا. Yes. I'm going to energize.